السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نبدأ على بركة الله تعالى. حفظكم الله شيخنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا وللمصنف وللسامعين ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. نقرأ من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة الإمام اللاكائي. قال المصنف رحمه الله في الصفحة 50 بعد 104: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن من رآه في النوم فقد رأى الحق، أن الشيطان لا يتمثل به، وفيما رآه وسأله عن القرآن فأجاب بأنه غير مخلوق من العلماء والصالحين. أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا انقطع الصوت. أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن زيد قال حدثنا محمد بن يحيى الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني، أو فكأنما رآني في اليقظة، ومن رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال أبو سلمة قال أبو قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رأى الحق. أخرجه الإمام مسلم من هذا الطريق والبخاري من حديث الزهري. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن حدثنا يحيى بن صاعد قال حدثنا اختصر يعقوب بن إبراهيم. الأسانيد، يعني لا تقرأ الأسناد، قطعا أبي هريرة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة. وعن عبيد بن أبي الأسد قال: سمعت محمد بن منصور قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ومعه رجلين أعرفهم بوجوههم، قلت: يا رسول الله، ما نقول في القرآن؟ فقال: كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق. فقلت للرجلين: اشهدا، فكأنهما في اليقظة، أو كأنهما في اليقظة. وعن يحيى عن يحيى بن عبادة يقول: سمعت رجلا من أهل دمشق ممن هنا يكتب عنه. عن اللالكائي عقد هذا الفصل، وهذه من الأشياء التي قد تكلم فيها بعض الصوفية. يقولون: كيف أنتم تنكرون علينا المنامات وترون في كتبكم منامات؟ هذه المسألة، شوف، أولا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، ومن رآه في المنام فقد رآه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه يشترط لها أنك تراه هو، وليس ترى شخصا آخر بهيئة أخرى وتظنها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: من رآني، فعند ذلك أنت ترى هيئته كما وصفت. والرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. إذن أهل السنة لا يعدون الرؤى لا شيء، الرؤى شيء، والرؤى رؤيا المؤمن حق. لكن الذي يختلف بيننا وبين الصوفية أن هذه الرؤى ليست عندنا يعتمد عليها في أحكام شرعية، ولا يعتمد عليها في أشياء كثيرة، إنما هي مؤيدات، مبشرات. فمثلا يأتي الصوفي، قد يأتيه شيطان في المنام ويقول له: شيخك هذا الذي يضل الناس والذي كذا، يقول له: شيخك هذا ولي، وأنا جايك من عند الله سبحانه وتعالى، مبعوث لأقول لك: شيخك أفضل إنسان في الدنيا. فيضل بهذه الرؤية. هل يمكن للشيطان أن يفعلها؟ نعم. لكن نحن عندما يثبت الأصل، أو عفوا، يأتي مثلا الشيطان على غير هيئة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: أنا الرسول، ويعطيه بعض الأشياء الفاسدة، لا هيئته هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو، يعني ليست رؤيا حق. فنحن عندما تكون المسألة ثابتة ورؤية رؤى تؤيدها، فعند ذلك تذكر هذه الرؤى بعد ثبوت المسألة. فمثلا هو بعد أن أثبت أن القرآن غير مخلوق ذكر الرؤى المؤيدة. كذلك لو ذكرنا إنسانا من الصالحين بعد أن نذكر فضله وصلاحه وكذا وجنازته كيف أنها حضرها الصالحون إلى آخره، ورؤيت له رؤى مثل يحيى بن معين رحمة الله عليه، من هو إمام كبير، مثلا في مناقبه تذكر أن هناك رؤيا أن ملكا دخل في قبره، فقال الرائي لهذا الملك: أين تذهب؟ يعني تدخل في قبر الرجل. قال: أنا جئت لأوسع له قبره. فنحن نوسع، نحن مهمتنا أن نوسع قبور أهل السنة مثلا. هذه تذكر عندما ثبتت عندنا مناقب يحيى عند ذلك. نعم، لا بأس أن نذكر مثل هذه الرؤى لأنه لا يبنى عليها شيء، إنما هي من المؤيدات. فهذا هو المقصود في باب الرؤية. نعم. وعن يحيى بن عبادة يقول: سمعت رجلا من أهل دمشق ممن يكتب عنه العلم يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقال لي: قل ليحيى بن أكثم: من قال القرآن مخلوق فقد كفر، وقد بانت منه امرأته. ثم قال الرجل: والله فما رأيت يحيى ولا أعرفه، أفتروني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف سبحان الله، هو أولا قال: رأيته في منامي وأنا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن يعني هذا إنسان ما لا يشك في أنه ما يعرف هذه وسيكذب على النبي، لا، هو يقول: أنا إذا قلت كلاما خاطئا عن النبي صلى الله عليه وسلم سأدخل النار، فإن لن أودي بنفسي، فإذا أنا أتكلم بكلام حق. وهذه أيضا مسألة قد لا تجدها عند بعض الغلاة المبتدعة، أنهم قد يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. هم كذبوا عليه ليس فقط في منامات، وضعوا أحاديث نسبوها له، فكيف في المنامات؟ قبل سنوات، تقريبا قبل 10 سنوات، وضعوا كتابا، صنفوا كتابا نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا، وحطوا أسانيد وكذا، قالوا هذا كتاب صنفه عبد الرزاق الصنعاني وحطوا له أسانيد إلى آخره، وذكروا فيه بعض الأحاديث الموضوعة وضعوا لها أسانيد صحيحة. طبعا كانت فضيحة كبيرة، وأنا على أساس أتكلم عنها وأنسى كل مرة، فضيحة كبيرة لهم. فإذا هم يكذبون عليه في الواقع، فكيف بالمنام؟ وعن علي ثابت قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بعبادان، فقلت: يا رسول الله، ما ترى ما نحن فيه من الاختلاف في القرآن؟ هذا يكفر هذا وهذا يكفر هذا. قال: وما ذنبي؟ قد رفعت لكم علما. فضم إليه قوم وانقطع عنه آخرون. فقلت: يا رسول الله، فكيف السنة وكيف أقول؟ قال: هكذا. وعقد 30 وأومأ إلى فيه، وقال: كلام الله وليس بمخلوق. فقلت: يا رسول الله، هؤلاء الذين وقفوا؟ فقالوا: لا نقول كذا ولا كذا. قال: فكلح وجهه وقال بيده كهيئة المستخفي. وعن عبد الله بن طاهر قال: كان أبي لا يكاد يرى رؤيا، فقال: رأيت في النوم رجلا حسن الهيئة، فقال لي: ما تقول في القرآن؟ فقلت: لأسألنه عنه. فقلت له: ما تقول أنت فيه؟ قال فقال الخلق في كلام العربي التقدير، وكلام الله أجل من أن يكون مقدرا. وعن عمار بن خالد قال: سمعت ابن الأعرابي يقول: ما رأيت قوما أكذبوا على اللغة من قوم يزعمون أن القرآن مخلوق. وعن أحمد بن محمد، طبعا يقولون مجعول بمعنى مخلوق، وهذه نحن فصلناها في مناظرة عبد العزيز بن يحيى، لما بين أنه عندما يقول جعله عربيا تختلف عن جعله. عندما يقول لك القائل في العربية: جعلت البيت أبيض، ليس يعني أنه صنع بيتا، وإنما يعني أنه فقط صيره أبيضا. أما عندما يقول جعلت بيتا يعني صنعت بيتا. فالله إذا قال جعلنا الليل يعني خلقنا الليل، لكن لما يقول جعلت كذا كذا صيرته على الشكل الفلاني، يعني عندما يقول عن القرآن أنه جعله عربيا يعني صيره، يعني تكلم بالعربية. فهؤلاء جعلوا كلمة جعل بمعنى خلق في كل أحوالها، فهؤلاء كذبوا على العربية. قال أحمد بن محمد يعني المروزي صاحب أحمد بن حنبل قال رأيت أحمد بن محمد بن حنبل في النوم وعليه حلتان خضروان وفي رجليه نعلان شقهما من المرجان وعلى رأسه تاج مكلل بأنواع الجواهر فقلت يا أبا عبد الله ما الذي فعل الله بك؟ قال غفر لي وتوجني وكساني وقال لي يا أبا عبد الله إنما أعطيتك هذا لمقالتك القرآن غير مخلوق. طبعا الذي يقوم لله سبحانه وتعالى ويصبر فيرجى له مثل هذه المنازل العالية. هذا والله أعظم الجهاد. يعني الناس قد تجاهد في السيف فلا يكون الأذى الذي يصيبها من جراء السيف كالأذى الذي يصيب أمثال الإمام أحمد وأمثال هؤلاء الذين قاموا لله سبحانه وتعالى وأخلصوا له ونفع الله بهم هذه الأمة. باب ما رؤي من الرؤيا السوء لمن قال بخلق القرآن في الدنيا وما أعد الله له في الآخرة أكثر. قال خالد بن خداش يقول رأيت في المنام كأن آت أتاني بطبق قطن فقال اقرأ فقرأت بسم الله الرحمن الرحيم إن ابن أبي دؤاد يريد أن يمتحن الناس فمن قال القرآن كلام الله كوسي خاتم من ذهب فصه ياقوتة حمراء وأدخله الله الجنة وغفر له أو قال غفر له ومن قال القرآن مخلوق جعلت يمينه يمين قرد فعاش بعد ذلك يوما أو يومين ثم يصير إلى النار. وقال الحسن بن الصباح قال رأيت في المنام قائلا يقول مسخ ابن أبي دؤاد ومسخ شعيب وأصاب ابن سماعة فالج وأصاب آخر الذبحة ولم يسمه. قال أبو عمرو التمار كان لنا جار مجوسي قال له بهرام فمات فرأيته بأقبح رؤيا فقلت أي بهرام؟ قال لي بصوت ضعيف نعم أنا بهرام يا أبا عمرو. فقلت إلى أي شيء صرت؟ قال إلى قعرها. قلت فتحتكم أحد؟ قال نعم هؤلاء الذين يقولون القرآن مخلوق. قال أبو بكر عن ابن أبي العوام ثم لقيت أبا عمرو التمار فسألت عن هذا الحديث فحدثني به كما حدثني علي بن الموفق عنه. وقال أبو علي الفيضي قال سمعت علي بن الموفق يقول كان لي جار مجوس. أبو علي أنا عندي القاضي. أبو علي القاضي عندك الفيضي هكذا؟ نعم. قال سمعت علي بن الموفق يقول كان لي جار مجوسي فكنت أعرض عليه الإسلام فيأبى فمات على المجوسية فقال نحن في الدرك الأسفل من النار. قلت وتحتكم أحد؟ قال نعم قوم منكم. قلت من أي الطوائف؟ قال الذين يقولون القرآن مخلوق. قال أحمد بن نصر بن الشهيد يقول قال أحمد بن نصر بن الشهيد مررت برجل وقد صرع فجئت أقرأ في أذنه فإذا قائل يقول دعني أقتله فإنه يقول القرآن مخلوق. باب متى حدث القول بخلق القرآن في الإسلام ومن أول من قاله. قال ابن شوذب ترك الصلاة يعني جهما 40 يوما على وجه الشك خالفه بعض السمنية فشك فقام 40 يوما لا يصلي وقد رآه ابن شوذب. يعني الجهم بن صفوان وهذه مرت معنا في الرد على الجهمية للإمام أحمد. الجهم جاءه قوم من الفلاسفة والملاحدة اسمهم السمنية فسألوه عن الله سبحانه فقالوا ربك من ذهب تشمه كذا هذه الأسئلة التي يسألها بعض الملاحدة فما كان عنده جواب فشك بالله سبحانه وتعالى شك في دينه وترك الصلاة يعني ترك الدين هذا قصدهم ترك الصلاة لأنه خلص وجد أنه غير واثق من دينه فترك الصلاة على هذا الأساس 40 يوما ثم اخترع حجة يرد بها عليهم فيقول إن الله سبحانه وتعالى لا يجوز عليه لا الحركة ولا السكون ولا الفوق ولا التحت ولا كذا من باب أنه يخرج من الإلزامات التي هم ألزموه إياها وهذا الذي بني عليه أصل الضلال إلى يومنا هذا. يعني بعض الناس يأتي من الأشعرية يقول نحن نخالف جهم بن صفوان. لماذا تخالفه؟ يقول جهم بن صفوان يقول الله في كل مكان، نحن نقول الله ليس في مكان. تقول له أولا هل أنت عندك إسناد صحيح إلى الجهم بن صفوان قال الله في كل مكان؟ يقول لك لا، ولكن العلماء قالوا عنه. نقول له العلماء الذين قالوا هذا قالوا أنتم جهمية مثله. العلماء الذين قالوا هذا يعرفون أنه لا فرق بينكم وبينه، لأن الأصل الذي بنى عليه هذا الضلال كالأصل الذي بنيتم عليه ذاك الضلال، هذا أخو هذا. يعني مقالتان وإن كانتا متباينتان، هذا يقول لك ليس في مكان وهذا يقول في مكان، كلاهما كفر بأن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، كفر بالآيات هذه، كفر بالدلائل، إنكار مخالف للإجماع. وقولك وقوله بني على أصل واحد، وهو أن إنكار أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يكون في مكان. فالجهم قال هو إذن في كل مكان، فلا يكون في مكان واحد، مكان محدد يعني. وأنتم قلتم ليس في مكان لأنه لا يمكن أن يكون في مكان. فالأصل واحد، هي كالشجرة أصلها واحد، لكن تجد فرع في اليمين، فرع في الشمال، كذا، في النهاية واحد. يعني قولكم وقولهم. ثم إنكاركم صفات الله سبحانه وتعالى، أنتم والجهم فيها سواء وعلى نفس الأصول. أنتم ما قلت قرأتم كلام الله فوجدتم في القرآن إنكار لشيء من صفاته. إن قالوا نحن نقول الله ليس كمثله شيء، لأن هذا ورد في القرآن، ليس كمثله شيء، فنحن بنينا عليها إنكار الوجه، إنكار العين، كذا، نقول والله هذه الآية قرأها الصحابة وما قالوا ليس لله وجه، وما قالوا عدم المثلية يقتضي أنه لا يوجد له وجه مثلا، لا يوجد له عين. أنت نفسك، أنت تقول عن نفسك أنك ما مثل الأحمر، وهذا الكلام فيه نظر، لكن أنت فعليا كهيئة جسمانية لست مثل الحمار، مع أنك لك يد وللحمار يد، لك وجه وللحمار وجه. فهذا يعني بارك الله فيكم، هم إذن ما بنوا هذه الضلالة بناء على الآية، إنما بنوها على أصول الجهم الذي يقول إذا أثبتنا لله وجها وأثبتنا لله يدا صارا إلهين. وهذه موجودة في كتب الأشعري، يعني حتى لو كان المعاصرون ما يعرفون الكتب الرازي ذكرها. فبالنهاية الجهم الصفوان هو الذي أسس لهم المقالة، وأسسها حال كفره، وترك الصلاة ورجع صلى ورجع صار مسلم عظيم. يعني الإسلام بالنسبة لي إذا أطردنا قول بعض الناس، الجهم إمام. وتركه للصلاة كان 40 يوم فقط، لكن العلماء لما يذكرون هذا يقول هذا إنسان أسس في 40 يوم اللي كان فيها كافر تارك للصلاة، أسس هذه الضلالة. فحتى لو عاد صلى، ترى عاد صلى على عقيدة باطلة، فليس له صلاة ولا صيام ولا شيء. والله المستعان، نعوذ بالله من حاله. نعم. كأنه خرج أحمد من المحادثة. نعم تفضل. نعم. عن أبي كريمة قال سمعت يزيد بن هارون يقول القرآن كلام الله، لعن الله جهما ومن يقول بقوله، كان كافرا جاحدا ترك الصلاة 40 يوما، زعم يرتاد دينا وأنه شك في الإسلام. قال يزيد قتله سلم بن أحوز بأصبهان على هذا القول. عن محمد بن عبد الرحمن المخزومي قال أنبأنا عبيد بن هاشم قال أول من قال القرآن مخلوق جهم، فأرسلت إليه بنو أمية فطلبت، يعني فقتلت، فطفئ الأمر حتى نشأ رجل بالكوفة فقال القرآن مخلوق، فبلغ ابن أبي ليلى فركب إلى عيسى بن موسى فأخبره، فكتب إلى أبي جعفر فكتب إليه أبو جعفر أن استتبه فإن تاب وإلا فاضرب عنقه، فاستتابوه فتاب فسكن الأمر. الرجل بالكوفة هذا معروف، الله المستعان، لكن لعله تاب. نعم.

وعبد الرزاق بن همام وأبو قتادة الحراني وعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون ومحمد بن يوسف الفريابي وأبو نعيم الفضل بن دكين وعبد الله بن مسلمة القعنبي وبشر بن الحارث ومحمد بن مصعب الزاهد وأبو البختري وهب بن وهب السوائي المدني قاضي بغداد ويحيى بن يحيى النيسابوري وعبد الله بن الزبير الحميدي وعلي بن المديني وعبد السلام بن صالح الهروي والحسن بن علي الحلواني عن الحسن بن عيسى بن ماسرجس صاحب ابن المبارك قال سمعت غالب الترمذي وكان رجلا صالحا قال سمعت أبا يوسف غير مرة ولا مرتين ولا أحصي كم سمعته يقول لبشر المريسي ويحك دع هذا الكلام فكأني بك مقطوع اليدين والرجلين مصلوبا على هذا الجسر. يعني يقول هذا الكلام سيؤدي بك إلى الصلب لأنه كفر، فإن جاءك حاكم يحكم فيك بالعدل سيصلبك على الجسر، فأدير بالك من هذا الكلام. لكن سبحان الله، تقرب هو أمثاله للحكام وفتنوهم، والله المستعان. نعم. قال عبد الرحمن وحدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الطهراني قال سمعت الجوزجاني يعني موسى بن سليمان وسأله رجل عن مسألة فأفتاه، ثم قال له الرجل إن المريسي يقول بخلاف هذا، فقال الجوزجاني لمن حضره سبحان الله، سمعتم أعجب من هذا، سألني عن مسألة فأجبته ثم حكى لي عن كافر. طبعا هو المريسي هكذا وليس المريسي. أحسن الله إليكم. قال عبد الرحمن وذكره محمد بن عاصم بن مسلم قال سمعت هشام بن عبيد الله يقول المريسي عندنا خليفة المريسي عندنا خليفة جهم بن صفوان الضال وهو ولي عهده، ومثله عندنا مثل بلعم بن باعور الذي قال الله فيه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. طبعا عن الحسن بن المريسي هذا خلفاؤه يعدون أئمة، هذا هو خليفة الجهم، كان ينشر دين الجهم فحكمه حكم الجهم. الآن من خلف بشرا المريسي وكان على عقيدته ويدل على اعتقاده ويصنف الكتب فيها، صار يقولون عنه إمام، ولا يجوز لك أن تحكم عليه حتى ببدعة أو حتى أن تذكره بسوء. ليش؟ لأن في بعض المشايخ ما قالوا هذا. وسبحان الله، يعني أنا ما أتكلم عن أي إنسان، مثل أمثال الرازي، مثلا الرازي له كتب فيها مصائب كوارث، لكن مع ذلك هو عالم على الأقل، مفسر القرآن يا أخي، فيبررون له بهذه الأمور، مع أنه هو الذي خلف هؤلاء وكان ينصر مذهبهم ينصر دينهم. الله المستعان. أحسن الله إليكم. عن الحسن بن صالح البزار حدثنا محمد بن أبي كبشة قال سمعت هاتفا يهتف في البحر فقال لا إله إلا الله، كذب المريسي على الله. قال ثم هتف ثانية فقال لا إله إلا الله على ثمامة والمريسي لعنة الله لعنة الله لعنة الله. وكان في المركب في المركب معنا رجل من أصحاب المريسي فخر ميتا. عن محمد بن الحسين الأنماطي قال حدثنا يحيى بن يوسف الزمي قال رأيت ليلة جمعة ونحن في طريق خراسان في مفازة أموه إبليس في المنام، قال وإذا بدنه متلبس شعرا ورأسه إلى أسفل ورجليه إلى فوق وفي بدنه عيون مثل النار. قال قلت له من أنت؟ قال أنا إبليس. قال قلت له وأين تريد؟ قال بشر بن يحيى رجل كان عندنا بمر ويرى رأي المريسي. قال ثم قال ما من مدينة إلا ولي فيها خليفة. قلت ومن خليفتك بالعراق؟ قال بشر المريسي. دعا الناس إلى ما عجزت عنه، قال القرآن مخلوق. فعلا والله بعض الناس يدعون إلى أشياء إبليس قد يعجز عنها، إبليس يعجز ترى على فكرة، يعجز إبليس عن أن يأتي ببدعة كبيرة وتنتشر في الآفاق، لكن إذا كان شخص يلبس عمامة، هو رئيس مؤسسة دينية كبيرة، له كلمة مسموعة ووسائل إعلامية تسلط الضوء عليه، يضل الناس أكثر من إبليس. ليش؟ لأن يأخذون كلامه على أنه دين. عندما يأتي إبليس بالوسائل، الناس تقول أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ينصرف إبليس. لكن لما يأتي إبليس أو خليفة إبليس بالأحرى، والله جميلة تبع خليفة إبليس، لما يأتي خليفة إبليس وهو لابس لك بقى ثوب يعني زي شرعي، وله منصب ديني أحيانا كذا، منصب في مؤسسة ولا في وزارة ولا في كذا، يلقي الضلالة فتنتشر عنه وتؤخذ. وإذا بين الإنسان خطأه فيها يقال له أنت تحارب العلماء، فالله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. سياق ما روي في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وأن الله تعالى على عرشه في السماء، وقال عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقال وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. فدلت هذه الآيات أنه تعالى في السماء وعلمه محيط بكل مكان من أرضه وسمائه، وروي ذلك من الصحابة رضي الله عنهم عن عمر وابن مسعود وابن عباس وأم سلمة رضي الله عنهم، ومن التابعين ربيعة بن أبي عبد الرحمن وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان، وبه قال من الفقهاء مالك بن أنس وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك مضبوطة عندي ربنا شيخنا. نعم أحسن الله. هي منادى منصوب، لكن تجوز على أنها مبتدأ، يعني كلاهما جائز، ولكن الأصح ربنا. نعم أحسن الله إليك. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اغفر لنا حوبنا وخطايانا يا رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على الوجع فيبرأ. عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه كان جالسا في البطحاء في عصابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيهم، إذ مرت عليهم سحابة فنظروا إليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرون ما اسم هذه؟ قالوا هذه السحاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمزن؟ قالوا والمزن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعنان؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا والله ما ندري. قال بعد ما بينهما واحد أو إما اثنتان أو 73 سنة، والسماء التي فوقها كذلك. قال ابن سابق في حديثه والسماء الثالث فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات كذلك. ثم قال فوق السابعة بحر بين أعلاه وأسفله ما بين السماء إلى السماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال ما بين أظلافهن وركبهن ما بين السماء إلى السماء، ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه ما بين سماء إلى سماء، والله تعالى فوق ذلك. عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنت في البطحاء في عصابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذا؟ قالوا السحابة، وذكر الحديث. عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كانت لي جارية ترعى غنيمات لي من قبل أحد والجوانية، وإني أطلعتها يوما إطلاعا فوجدت ذئبا قد ذهب منها بشاه وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون،

أحسن الله إليك. أكمل شيخنا من الأثر 625. نعم، أثر مجاهد عن ابن عباس. نعم، عن مجاهد قال: قيل لابن عباس رضي الله عنه: إن ناسا يقولون بالقدر، فقال: يكذبون بالكتاب، لئن أخذت بشعر أحدهم لأنصونه، إن الله عز وجل كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فخلق الخلق، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. عن إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة في قوله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يستطع أن يقول من فوقهم، علم أن الله من فوقهم. عن إسحاق قال: أنبأنا بشر بن عمرو قال: سمعت غير واحد من المفسرين يقول في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: على العرش ارتفع. عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالت: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. عن جعفر بن عبد الله قال: الجهمية يقولون هذا القول تفويض، فهذا فيه تفويض المعنى. ليس فيه تفويض المعنى، هذا هي تقول الكيف غير معقول، إذن الكيف لا نستطيع أن نعقله، لأن عقولنا تدرك الصور التي رأتها. فأنا عندما أقول لك على سبيل المثال: طائر يشرب من الماء، أنت ستتخيل الطائر الذي رأيته بعينك، وستتخيل الماء الذي هو الماء، مثلا بئر ولا نار ولا كذا، وطائر يشرب منه. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى، نحن لم نره وهو ليس كمثله شيء، فعقولنا لا تستطيع أن تعقل كيف استوى، كيف ينزل، كيف يأتي، لا تستطيع أن تدرك حقيقة هذا. فالكيف هو الذي لا يعقل. أما الاستواء غير مجهول، فالاستواء معروف أنه العلو والارتفاع والاستقرار، وهذه المعاني التي وردت، فنؤمن به ولا نتكلم بكيفه. هذا هو الذي يقوله أهل السنة. نعم. وعن جعفر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله، ثم تلا قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فما رأيت مالكا وجد من شيء كما وجدته من مقالته، وعلاه الرخضاء، يعني العرق. وقال: نعم، الرحضاء، وعلاه الرحضاء يعني العرق. وقال: وأطرق القوم وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه. فقال فسري عن مالك وقال: الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بداعة، فإني أخاف أن تكون ضالا، وأمر به فأخرج. وهنا أيضا مالك، السائل سأله عن الكيف، كيف استوى، ما سأله ما معنى استوى. فيأتي الجهمية يقولون مالك يفوض المعنى. طيب أين تفويض المعنى؟ هو يقول الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول. طيب ما هو غير المجهول؟ الاستواء الحقيقي اللي هو العلو والارتفاع والاستقرار والجلوس وغير ذلك. وعن ابن عيينة قال: سئل ربيعة عن قوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. وعن أبي سليمان داود بن علي قال: كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال له: معنى قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى؟ فقال: هو على عرشه كما أخبر عز وجل. فقال: يا أبا عبد الله، ليس هذا معناه، إنما معناه استولى. قال: اسكت، ما أنت وهذا لا يقال استولى على الشيء أو يكون له مضاد، فإذا غلب أحدهما قيل استولى. أما سمعت قول النابغة ألا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد. وعن أحمد بن النضر وهو ابن بنت معاوية بن عمرو قال كان أبو عبد الله بن الأعرابي جارنا وكان ليله أحسن ليل وذكر لنا أن ابن أبي دؤاد سأله أتعرف في اللغة استوى بمعنى استولى فقال لا أعرف. وعن أبي العباس ليله أحسن ليل يعني أنه يقوم الليل في صلاة وقرآن وما شبه ذلك. وابن الأعرابي كان من علماء اللغة البارعين الكبار وكان من أهل السنة، فلما قالوا له يعني هل تعرف اللغة استوى بمعنى استولى، فقال لا أعرف، هذه ليست من لغة العرب، هذه من لغة الجهمية فقط، استوى بمعنى استولى. وليس لهم أساسا أي حجة في ذلك إلا بيت شعر قاله واحد في زمان متأخر. طيب ما هي هذه الفتنة بدأت من زمان مبكر، الجهمية كانوا يفسرون استوى بمعنى استولى. ألا يمكن أن يكون هذا الشاعر النصراني اللي هو الأخطل لما قال استوى بشر على العراقي بمعنى استولى على العراق أخذ هذا المعنى من قبل الجهمية الذين قالوا استوى معناها استولى؟ هذه من الزمان القديم كما ترون الجهمية كانت تقولها، لكن يرجع في معنى هذه الكلمة إلى العلماء الأوائل، فما أحد قالها من علماء أهل السنة. نعم. وعن إسحاق الكذي قال سمعت أبا العباس ثعلبا يقول استوى أقبل عليه وإن لم يكن معوجا، ثم تلا قوله تعالى ثم استوى إلى السماء أقبل، وقوله تعالى استوى على العرش أي على، واستوى وجهه أي اتصل، واستوى القمر أي امتلأ، واستوى زيد وعمر أي تشابها، واستوى فعلاهما وإن لم تتشابه شخوصهما، هذا الذي يعرف من كلام العرب. وعن ثابت قال كان داود عليه السلام يطيل الصلاة ثم يركع ثم يرفع رأسه ثم يقول إليك رفعت رأسي يا عامر السماء، نظر العبيد إلى أربابها يا ساكن السماء. وعن محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا نوح بن ميمون قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، قال هو على العرش ولن يخلو شيء من علمه. وعن ضمرة عن صادق يأتي بعض الجهمية يقول أنتم هذه تؤولونها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إذن هو معهم في نفس المكان. طبعا الجهمية الأوائل يقولون يفهمونها هكذا، والجهمية الجدد الأشعرية يقولون نحن نؤولها الله ليس في مكان، لكن أنتم يا سلفية تؤولونها. طيب نقول لو تنزلنا معكم وقلنا إن قولنا فيها يسمى تأويلا، هل يجوز لنا أن نؤول الجنة لأننا نؤول هذه الآية؟ فنؤول الجنة ونقول الجنة معناها الراحة النفسية، فيقولون لا يجوز، إذا أولتم الجنة تكفرون. فنقول أيضا لا يجوز أن تؤولون وجه الله، إذا أولتم وجه الله تكفرون. فليس معناها إذا أولنا آية ليس معنى ذلك أن نؤول آية أخرى. ثم هذه الآية على ظاهرها عندما يتناجى الناس فبعضهم يسمع قول بعض، فالمتعلق هنا بالنجوى هو السماع والعلم. فإذا كان اثنان في غرفة يتناجيان وأنت معهم على الهاتف، أنا أقول الآن أنت معهم، ما أستطيع أن أعبر بتعبير آخر، هكذا يعبر العرب. فأنت اثنان يتناجيان في غرفة وأنت ثالثهما لأنك معهما على الهاتف، فأنت معهما تسمعهما أو تبصرهما إذا كان مكالمة فيديو، فاثنان وأنت ثالثهما كنتما تقولان المسألة الفلانية وتخوضان في الموضوع الفلاني، هذا الذي يقال لا يقتضي أنك موجود في نفس الغرفة. فالآية لا تحتاج إلى تأويل أساسا، هي ظاهرها لا يفهم منه التواجد في نفس المكان. نعم. وعن صدقات قال سمعت التيمية يقول لو سئلت أين الله تبارك وتعالى قلت في السماء، قال فأين عرشه قبل أن يخلق السماء؟ قلت على الماء. فإن قال لي أين كان عرشه قبل الماء؟ قلت لا أدري. وهذا دائما يسأله الجهمية، يقولون أين كان الله قبل الكذا، أين كان كذا قبل كذا. طيب ما المشكلة أن لا ندري يعني؟ طيب أنتم يا جهمية تقولون الله ليس في مكان وما أدري إيش، هل يجوز لإنسان أن يسألكم سؤال ماذا خلق الله قبل أن يخلق المدري إيش، أو ماذا سيفعل الله بعد ما أعرف إيش؟ أنتم لك تجيب، ستقولون الله أعلم. ليش؟ لأنكم لا تعلمون. لو سألكم أحد ما اسم الملاك الذي طاف في الكعبة اللي في البيت المقابل للكعبة في السماء، ما اسم الملائكة الذين طافوا فيه؟ ستقول لا أدري، إذن لا يوجد ملائكة يطوفون فيه. طيب ثابت أن الملائكة يطوفون فيه في الحديث، طيب سمي ليهم، ما يدري اسمهم، هل هذا ننكر فيه الحديث؟ طبعا لا. طيب إذا كنا نحن نجهل جواب سؤالك لأنه ليس مما جاء في الكتاب والسنة، هل هذا يعني أن الذي جاء في السنة أيضا يجب أن نجهله؟ والله الجهمية قلة العقول التي عندهم، مرض أقسم بالله، لو أن إنسانا عاقلا يصعب أن يكون جهميا، صعب. قد يكون جهمي، قد يكون بعض العقلاء جهمية، لكن ليسوا جهمية بالطريقة الحديثة، يعني ليسوا الجهمية اللي هم يعيشون معنا اليوم يسألون هذه الأسئلة السخيفة، يظن أنه لو سألك أين كان الله قبل أن يخلق العرش وما أجبته، بغض النظر أنه ورد الحديث كان في عمل، يعني يظن أنك لو لم تجبه إذن هو خلاص أقام عليك الحجة. طيب إيش بدي قبل؟ الله أخبرني أنه على العرش الآن، إيش علاقتي قبل؟ يعني والله عقول لا يوجد، أقسم بالله. يعني أنا أحيانا أجلس مع نفسي أقول هل يعقل أن الله سبحانه وتعالى يحاسبهم محاسبة المجانين؟ ما أدري، لكن يعني تجدهم تكلمهم في الأمور الحياتية، تجد أنهم يعرفون بالتجارة، يعرفون كيف يطبخ الرز، يعني يفهموا بالأشياء. طيب لماذا عندما يأتون الجين يأتون إلى الدين تشعر أن جنا متلبسا بهم لا يفهمون؟ والله ما رأيت جهميا عاقلا بمعنى يعني يقدم حجج تستطيع أن تقول هي حجج فعلا قابلة للنقاش. جهمية أول ممكن، الرازي على شدة ضلاله وكفره وكذا، عندما تقرأ في كتبه تشعر أنك تقرأ لإنسان متزن، يعني مو متزن بمعنى المدح، لكن بمعنى أنه يقدم لك كلاما أنت تستطيع أن ترد عليه بحجج علمية. لكن تبعين اليوم ما عندك حجة علمية ترد عليهم، لأن كلامهم أساسا غير علمي. يحتج لك والله النووي وابن حجر أشعرية، إذن أشعرية صح، هذا كيف بدك تجاوب؟ يعني الله المستعان. فهذه أسئلتهم، يسألك أين كان الله؟ طيب فرضا ما أدري، يعني هذا ما الذي سيغير في المسألة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. وعن معدان قال سألت سفيان الثوري عن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، قال علمه. وعن مالك أنه قال الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وعن يوسف عندك الله في السماء، أنا عندي ملك الله في السماء. قال مالك الله في السماء. لا هي إذا محرفة. عن عبد الله بن نافع قال مالك، أنا عندي عن عبد الله بن نافع قال ملك الله. إيه لا إذا عندك يا صحيح، لأنه هذا قول مالك. وروى يوسف بن موسى البغدادي أنه قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الله عز وجل فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان، قال نعم على العرش لا يخلو منه مكان. وفي رواية حنبل أنه سئل عن قوله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، وفي قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال علمه. وفي قوله تعالى عالم الغيب والشهادة، أي علمه محيط بالكل، وربنا على العرش بلا حد ولا صفة. وقرأ قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أي بعلمه. سياق ما دل من كتاب الله وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله تعالى عالم بعلم، وأن علمه غير مخلوق. نقف على هذا الباب، جزاكم الله خيرا، نكمل غدا على بركة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.